إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى وأعزنا بأعظم كتاب أنزل على البشرية، ورفعنا بأكرم نبي أرسل إلى البرية، فهدانا به من الضلالة، وعلمنا به من الجهالة، وكثرنا به بعد القلة، وأعزنا به بعد الذلة، وما ترك من خير إلا وأرشدنا إليه ودلنا عليه، ولا من شر إلا وحذرنا منه وأبعدنا عنه، فجمل الدنيا بالفضائل وطهرها من الرذائل، فجاءت بحفظ الضروريات في حياة كل فرد ومجتمع، حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وحرم التعدي على هذه الضرورات، وجرم من انتهك تلك المحرمات، وشرع لحفظها ما يزجر من التعازير وما يردع من العقوبات. وبهذا أتاح الشرع للدين أن ينتشر بعدل وسلام، وعصم الأنفس من إزهاقها بوسائل الإجرام، وحافظ على الأعراض من تدنيسها، وحفظ العقول من إذهابها وترجيسها، وعلى الأموال من كسبها بطرق الحرام أو صرفها في سبل الغواية والآثام. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عباد الله، وعلى الرغم من أن الإسلام أمر بحفظ تلك الكليات والضرورات، إلا أن أقواما من الناس وفئاما من البشر تعدت حدود الله تعالى وانتهكت حرماته جل وعلا، فعاثت في الأرض فسادا بفهم سقيم وتأويل عقيم، فأفسدت الدين وشوهت صورته السمحة الناصعة، وأزهقت الأنفس البريئة فحلت الفاجعة، واستحلت الأعراض المصونة المحرمة، وطمست على عقول بعض الناشئة فغررت بها وألقتها في التهلكة، وسلبت الأموال بغير وجه حق وبأفعال مفضوحة مجرمة، فخرجوا على الدين والقيم والإنسانية، وركبوا رؤوسهم فيما يفعلون وفيما يذرون، بعيدا عن أهل العلم الشرعي الصحيح والفهم العقلي الصريح، فأفسدوا وهم يزعمون الإصلاح، وضلوا وأضلوا وهم يدعون الفلاح، فعظمت مصيبتهم وكبرت جريرتهم، فإلى الله المشتكى. يقول سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهم من أهل الخسران الذين حذر منهم ربنا سبحانه وتعالى فقال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، وذلك لعظم شرهم وعظم فسادهم على الإسلام والمسلمين. ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء وأمثالهم الخارجين على الإسلام بفكرهم الضال وسلوكهم المتطرف الخارجي المتخذين من التكفير سبيلا يستحلون به دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فيكفرون صاحب الكبيرة ولا يفرقون بين كفر أكبر وكفر أصغر، ويكفرون من خرج عن جماعتهم كما لا يفرقون في أمر التكفير بين الإطلاق والتعيين، ويكفرون المعين دون مراعاة للضوابط الشرعية، ويكفرون من خالفهم ويقتلونه، ويقولون بجاهلية المجتمعات المسلمة وتكفيرها كما يقتلون المستأمنين والمعاهدين من أهل الذمة وغيرهم بحجة كفرهم، ضاربين بالأدلة الشرعية والسنة النبوية، آخذين بأفهامهم السقيمة وتأويلاتهم العقيمة، فكيف يجرؤون على سفك الدماء المعصومة من المسلمين والمستأمنين والمعاهدين، وفي ذلك ما فيه من الغدر والخيانة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة؟ وذلك لما في قتله من الخيانة والغدر والتنفير عن الإسلام والصد عن سبيل الله. وإذا كان هذا الوعيد العظيم لمن قتل المستأمن والمعاهد لأجل الدنيا أو مال أو نحو ذلك، فكيف بمن يقتل المسلمين؟ عباد الله، لا يرتاب العقلاء ولا يتمارى الشرفاء في أن كثيرا مما يحدث في العالم اليوم من قتل للأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء، وتشريد للساكنين المطمئنين، وتهجير للمسالمين الآمنين، ليعد جريمة نكراء وفعلة شنعاء لا يقرها دين قويم ولا يقبلها عقل سليم، وهو بكل المقاييس والموازين أمر محرم وفعل مجرم وسلوك مقبوح وعمل إرهابي مفضوح. إن الإرهاب عباد الله لا دين له ولا مذهب ولا وطن له أينما ذهب، والإسلام هو دين الوسطية والاعتدال، يحرم ويجرم الغلو بأنواعه كلها وأصنافه، ويحرم التطرف بجميع أشكاله وأوصافه من أي دين أو ملة أو طائفة أو جماعة، لأنه يفسد الأديان ويهلك الأبدان ويقوض كل بناء ويثير كل فتنة عمياء ويشوه كل صورة سمحاء للإسلام. فماذا كسبت الأديان من أعمال الإرهاب الإجرامية، وماذا حصدت الأمم من أفعال العقول التخريبية، وكم من مصالح ومكاسب للأمة قدمها هؤلاء، وكم من فرص ومغانم قدمها للأعداء هؤلاء، كم شوهوا من صورة الإسلام الناصعة، وتضرر بسببهم الدين والمتدينون والدعاة المصلحون، وكم تراجعت الدعوة الإسلامية النقية بتلك الأفكار المنحرفة والأفعال المتطرفة. فلنكن عباد الله كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أمة الوسطية والاعتدال في العلم والفقه والسلوك وفي كل مجال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، في الوقت الذي تعاني فيه الأمة ما تعاني من تسلط أعداء الله الكفار على بلاد المسلمين يعيثون فسادا وقتلا وتدميرا، وفي الوقت الذي تناثرت فيه أشلاء المسلمين هنا وهناك في أصقاع الدنيا من قبل أعداء الله من الكفرة والملحدين، وفي الوقت الذي تكالبت فيه قوى الكفر على عقائد المسلمين تشويها وتنفيرا من هذا الدين الذي هو دين الرحمة والعدل والإحسان والخير للناس كافة، وفي هذا الوقت الذي تمر به أمة الإسلام من ضعف وخور وهوان على الناس، في هذا الوقت كله تخرج علينا ثلة فاسدة وفئة ضالة لتزيد الأمة جراحا فوق جراحها وإمعانا في الكيد لهذا الدين، طغمة فاسدة باعت دنياها بآخرتها وسلمت عقولها للهوى والشيطان، وأفرحت أعداءنا من اليهود والنصارى وغيرهم من الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. تلكم عباد الله هي الجرائم التي وقعت في بلادنا سابقا وبلاد المسلمين، بلاد الأمن والأمان، بل وبلاد الكفر، على يد عصابة خارجية إرهابية ألفت منظر الدماء والأشلاء، وحرمت بجهلها وظلمها كل عافية ونور وضياء. فلا إله إلا الله، كم من نفوس معصومة قد قتلت، وكم من أطفال ونساء قد روعوا، وكم من مصالح قد عطلت، وكم من أعداء قد فرحوا بأفعال هؤلاء الضالين. عباد الله، ما زال هؤلاء الخوارج الإرهابيون ينهشون في جسد الأمة ويفتكون بالأبرياء والمعاهدين والمستأمنين، ويروعون المسلمين المصلين، ويقتلون رجال الأمن الذين يبيتون على حراسة الأمة ونشر الأمان، فنفوسهم قد ألفت الغدر والخيانة والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بزعمهم أن ما يقومون به من الدين ومن الجهاد في سبيل الله. ألا فلتعلموا عباد الله أن أفعالهم هذه ليست من الدين في شيء، والجهاد منهم بريء، بل عملهم من أكبر المحرمات في دين الله، فقد جمعوا في أعمالهم الشنيعة كثيرا من المحرمات والمنكرات. ولازلنا عباد الله نسمع ونرى بين الحين والآخر أفعالهم المنكرة وأقوالهم الفاجرة، وقتلهم ودحسهم وتفجيرهم للأبرياء بل والمسلمين المؤمنين. وإننا لندين بشدة ما وقع منذ أيام قليلة من الهجوم الإرهابي الآثم غدرا وخيانة في دولة بوركينا فاسو الذي أسفر عن إزهاق أنفس بريئة معصومة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يجعلهم من عباده السعداء، وأن يرحمهم ويغفر لهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.